مع ذلك بالغنا لك على حد تعبيرك أنت الشاميون أعرف. وردوا على الإمام البخاري أثبت السماع طبالغ يا أستاذ. هو ينقل عن الإمام البخاري أنه أثبت سماع يحيى من مين؟ من العرباض. هو برد الآن ما أثبته الإمام البخاري والقاعدة معه بيقول من أنكر السماء. نحن من طالبك شو الحجة في هذا الإنكار يا أخي؟ هذا هم أهل بلدي يحيى بن أبي المطاع، هم أدرى بحديثه، هذه حجتي وهي الحجة اللي عرضها ابن رجب يا أخي. فاهم هذه مو حجة، هذه ما هو حجة، هذه حجة بتكون إذا لم تعارض بحجة أخرى الله يهديك. هذه حجة تعارض تقبل إذا لم تعارض بحجة أخرى. يعني بالنسبة لابن رجب، يعني هلا لو إجانا نقل عن إمام حديث فلان ما سمع من فلان ومع أن ما إيش ما يرده، نحن نقول هذا علم، نحن ما لنا علم، نحن نتابع له. لكن هون عنا مثبت وعنا نافي، عنا منكر وعنا مثبت. فأنت بترجع بتكرر الدعوة نفسها. الآن أرجع لقضية أخرى اللي هي قضية الروايات التي جاء فيها التصريح بالسماع، وقيل إنها هذه أوهام. مين قال؟ أنت بتقول هيك. لا لست أنا. أنت بتقول هيك. لست أنا. أنت بتقول هيك. أنا الآن أقول نقلا. لا. أنا أتيك في الأدلة إذا. إيش الدليل؟ أتيك فيها. إيش الدليل؟ ماني ذاكرها الآن. يا أخي الله يهديك، ما في عندك دليل. أنت تعرف إنه يحيى بن طاء قال سمعته ولا لا؟ نعم. شو بدك تجيب دليل بقى؟ طيب والحسن قال سمعته ولا لا؟ الحسن قال سمعته في بعض. الله يهديك ما منحكي عن الحسن. هذه مثل هذه. لا يا أخي الله يهديك، الحسن قالوا العلماء إنه بعض العلماء بيقولوا عن حسن بصري أو غيره يعني حدثنا يعني قومنا، إلى تأويل هناك بالنسبة لبعض الأشخاص، فما يقال بالنسبة لبعض الأشخاص لا يقال بالنسبة لكل الأشخاص. ها خطأ هذا. فما بيجوز أنت تخلط بين شعبان ورمضان. يحيى ما قال أحد فيه ما تقوله أنت الآن، ما أحد من العلماء قال إطلاقا. أنت يكفيك الآن أنك تعترف أنه يحيى ابن أبي المطاع قال سمعته بالسند الصحيح إليه. شو بيحملك أنت؟ شو اللي بيجوز لك أنك تعرض عن قول الثقة سمعته فلانا لمجرد أنه فلان وعلان قالوا لا لم يسمع؟ إذا جاءك الذين قالوا ذلك ألا يفهمون هذه القواعد ويطبقونها؟ هذا كلام المجتهد اللي بده يصحح ويضعف مخالف الجماهير من العلماء. بالنسبة لأبو حاتم، بالنسبة لأبو زرعة، من سألك سؤال. هذا كلام اللي بده يجتهد يخالف الجماهير من علماء الحديث. تعرف أنت كم واحد خالف في تضعيفك لهذا الحديث؟ كم؟ نحو 10 من أئمة الحديث. طيب إذا بالنسبة لابن القطان لماذا خالفهم أيضا؟ أنت هل عم تجادل؟ أعطي بالك. لا أنا ما أجادل. أنت عم تجادل. أنا في مذهبة ابن القطان أيضا. الله يهديك. أنت أوردت كلمة. نعم. قلت هذه المقولة التي أوردها الشيخ إنه هل هناك من قال بهذه إيش العبارة اللي حكيتها؟ لقضية الأوهام في التحديث والسماع. أنا بذكره. هو قال أن هناك من نسب يحيى ابن أبي المطاع إلى أنه وهم في قوله سمعته، وهذا لا أحد قاله. فإن كان عندك علم بهذا الذي تقوله تفضل، ثم يعود البحث. أنا راح أجاوبك سلفا. ثم يعود البحث ما هو دليل من نسبه إلى الوهم. يعني أنت الآن كما يقولون في حلقة مفرغة دوامة، ما لا أول ولا لا آخر. أولا أنا بقول حسب اطلاعي لا أحد في ما علمنا نسب يحيى ابن أبي المطاع إلى الوهم، هيك تصريح كما يقول لا أحد. وإن جئت بأحد ولو من المتأخرين الجواب تقدم. ما دليل التوهيم؟ نحن قلنا آنفا هل يجوز توهيم الثقة بدون حجة؟ الجواب لا. يكون خلاص الشريف. شفت يا أبو العبد هلأ المشكلة أنه من سجي بتسجوا أنتو. نعم هو بصير مع بريلة هيك كمان. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. لا أحمد لا إله إلا الله جزاك الله خير ما أريد نحن الآن في ظني انتهينا من إثبات صحة طريق يحيى ابن أبي المطاع عن العرباض ابن سارية بناء على القواعد الحديثية بل والفقهية أيضا أصولية. يحيى ابن أبي المطاع يقول سمعت العرباض وهو ثقة، والذي روى عنه ثقة، بل كما ذكرت أنت ثقتان أكذلك؟ ثقتان يرويان عن هذا الثقة بأنه قال سمعت العرباض. بأي حجة نحن نخطئ هذا الثقة أو نخطئ الثقتين؟ قد يكون الخطأ ليس من يحيى بن أبي المطاع في قضية سبأتني أنا ما أقول لك أو من الثقتين. الله يديك ثقة واحد فقط اللي هو عبد الله بن العلاء بن زبر، ثم روى عنه طريقين عن عبد الله. صح. نعم. سواء كان يحيى الثقة المخطأ أو ابن زبر، يعود السؤال السابق هل يجوز تخطئة الثقة بدون حجة؟ الجواب معروف لا. ما هي الحجة إذن؟ بتقول فلان قال كذا، هذا ليس حجة لأنه هذا نافي، والنافي لا يمكن أن يعارض به المثبت. فالثقة هو ابن زبر قال عن يحيى قال سمعته، كلاهما ثقتان، فلا يجوز تخطئة الثقة إلا بحجة وإلا بطل علم الحديث. شيخنا بالنسبة للحديث يعني أظن معروف لديكم أن الحديث هو اجتهاد. كيف يعني الحديث اجتهاد؟ في قضية تصحيحه وتضعيفه هو اجتهاد، ليس قائما على قاعدة 100% بأنه هذا حديث صحيح. هذه حيدة إذا لم أقل هدم، هذه حيدة إن لم أقول هذا. دليل أستاذ، الدليل اختلاف الأئمة المتقدمين، أحيانا الراوي بيقولوا عنه ثقة، أحيانا بيقولوا عنه. أنت بهذه الطريق تهدم الإسلام كله. أنا لا أهدمه. اللي ليش؟ أنا إذا ادعيت مثلك أنت إذا ادعيت. شايفني عم أفلت شيء؟ لما بتقول شيء بقول لك هات الحجة. أنا أتكلم عن الأئمة المتقدمين. اسمع بارك الله فيك. أنا عم أقول لك هذه نصيحة أيضا. أنت بهالطريقة مش تهدم علم الحديث، تهدم الإسلام كله. ذكري ليش؟ نعم. ليش؟ لأنه أكثر المسائل الفقهية مختلف فيها. نعم. وأنا راح أسايرك مسايرة أيضا مثل قضية الشوام، كلهم إيش أنكروا. أكثر المسائل الفقهية مختلف فيها. نعم. فإذا ما بقى فقه ولا بقى في حديث. إذا هل قضية فلتان بقى في الفقه ولا؟ طيب هل قضية فلتان في الحديث لأنه اختلفوا؟ لا. إذن شو الحل؟ شو المعالجة؟ هاتوا برهانكم كنتم صادقين. نعم. صح؟ والبرهان اسمح لي يا أخي. صح؟ نعم. طيب أنا عم أسألك من ساعة. نعم. كيف ترد المثبت بالمنكر؟ كيف؟ طب هل تسمح لي أن أسأل سؤال أيضا؟ لا. لئن تبدي يصبر عليك ومعذرة لئن تبدي يصبر عليك صار لي أنا حصة بكرر على مسامعك ومطول بالي معك لأنه ظهر لي أنه قصدك طيب إن شاء الله. لئن تبدي طول نفسي معك بعيد المسألة مرة ومرتين وثلاثة وبعدين مثل تسمح لي أسأل سؤال. جاوبني يا أخي، جاوبني، بأي حجة أنت تأخذ بالمنكر وترد المثبت؟ أخذها بأن أهل بلده أعلموا بروايته وأعلموا بانقطاعه وبأنه لم يدرك العرباض بن سارية، وبهذا جنح ابن، ولهذا جنح ابن رجب الحنبلي وهو أدرى بقضية العلل وفصلها في كتاب شرح علل التنبيه. الله يهديك. تفضل. أنت الآن بهالطريقة هاي، يعني مثل اللي بيقول مثل ولا تؤاخذني لأنك اضطررتني عنزة ولو طارت. يا أخي أعطيناك الجواب عن هذا وبالغنا لك في الجماعة اللي أنكروا. أنا بالنسبة لي متبني هذا. أنت هذه الغية، أنا هو سبب الخطأ اللي واقع فيه هو أنت. الغية من نفسك يا أخي. ابن رجب، أبو زرعة، دحيم. يا أخي الله يهديك. هلا أنت لما متلح على ابن رجب مثلك في هالجلسة، مثلك في نفس الرسالة اللي أرسلتها. أنا أسألك ابن رجب صحح الحديث ولا ضعفه؟ ما صرح لا بتصحيحه ولا بتضعيفه. كيف؟ هذا هو الحال. طيب. في جدل البيان. ما ليش؟ لما بتعني أنت ما صرح. نعم. هي كلمة سياسية. شو رأيك؟ والله أنا ما بفهم بالسياسة. لا أنا شايفك في عندك سياسي. نعم. ما في فرق عندك بين ما صحها وبين ما صرها؟ في فرق طبعا. فإذا أنت صاحب سياسي. نعم. يا أخي لما شرح الحديث وتكلم على طرقه. نعم. شو فكرك عم يشرح حديث ضعيف؟ لا. النووي لما أورده في الأربعين وإجا هو شرحه. نعم. أورده على أساس أنه حديث ضعيف ولا صحيح؟ لا ما تقول بس هي بس مو محلها أبدا. نحكي كلمة غير هذا. لا لا ولو غيرها بمعنى مردودة. أنا عم أسألك. نعم. فأرجو الجواب، هل النووي لما أورد الحديث في الأربعين أورده على أنه صحيح ولا ضعيف؟ أورده على أنه صحيح اعتمادا على كلام الترمذي في هذا الحديث. ليش هلا أنت عم تعطي زيادة خلاف ما اتفقنا؟ اللي توضح المسألة. لا ما طلبنا منك التوضيح. طيب. مو اتفقنا نرجع عنها. لا حول ولا قوه. طيب بناء على ان النووي اورد الحديث على انه صحيح. نعم. وليكن بالتعليل اللي ذكرته انت. نعم. انا ليش ما بريد التفاصيل؟ لانه بنكون هو مصير هني وهلا خذ تجربه. أيوة. شو عرفك انه النووي بناء على تصحيح الترمذي مو بناء على منهجك انت، يعني النقد الحديثي، أو تبين أنه صحيح فأورده؟ شو عرفك؟ لا شايف هلا هذا. شايف لون؟ نعم. مشان هيك أنا بريد الاختصار. نعم. لأنه هلا أنت بتورط حالك في شغلة الله غانيك عنها. نعم. هاي الشيء اللي قلته رجعت عنه. لذلك بارك الله فيك، علم يحتاج إلى شيئين. نعم. يحتاج إلى دراسة وأنات وطولة بال وإلى آخره. الآن اتفقنا على أن النووي أورد الحديث في الأربعين على أساس أنه حديث، وأنت ورط حالك ورجعت عن الورطة وجزاك الله خير، لأنه رجوع عن الخطأ فضيلة. طيب نفس السؤال الآن يريد الحافظ ابن رجب لما شرح هذا الحديث، شرحه على أنه صحيح ولا على أنه ضعيف؟ ظاهر حاله أنه انتقد الروايات، وانتقاد بالروايات كأنه يميل إلى تضعيفه. ليه؟ لأنه يقول بقولك أنك لا تأخذ بالحديث الحسن لغيره والضعيف والصحيح لغيره. أقول لك بأنه هذه لا أعتد فيها كشواهد أو كطرق. أنا أقول لك بقولك. نعم. تمالك. أنا أقول لك هو أخذ يعني بمثل ما أخذت أنت بقولك. أنه هو لا يأخذ بالحديث الحسن لغيره؟ لا. فإذا شلون قلت الظاهر؟ قول الظاهر أنه لما شرح هذا الحديث الظاهر أنه الحديث عنده صحيح، وإلا لكان خطأ النووي صراحة وقال له هذا الحديث ضعيف. أستاذ من عادة ابن رجب عندما يورد بعض الأحاديث اللي موجودة في جامع علوم الحكام أنه يصححها ويبين أسانيدها ويتكلم عليها. في هذا الحديث نقل كلام العلماء فيه وانتقد حتى أنه الحاكم لما أنه ذكر هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر انتقدهم وقال هذان ليس مشهورين لا بالعدالة ولا بالرواية. نعم. وذكر أيضا رواية يحيى بن أبي المطاع وهي التي أيضا ذكرها البزار في كتابه واستند إليها وصححها. وماذا وراء ذلك؟ هل هذا جواب جزمك بأنه يضعف الحديث؟ لا أنا لا أجزم. طيب. ما جزمت. ماذا تقول؟ أنا أقول لا صرح لا بتضعيفه ولا بتصحيحه، لكن أنا أشتم رائحة التضعيف في طريقة سياقي. يعني ترجع التضعيف. نعم. لا أنت تأخذ على طريقتك أنت. تفضل. على طريقتك أنت. فيما؟ في عدم الأخذ بمجموعة الطرق أنه يعطي للحديث قوة. أستاذ أنا هذه مجموعة الطرق أنا عندي أخطاء وليست طرق، يعني مثلا عندما تأتي طريق معللة. أصلا يا أخي ما أريد شرح أقول أنا ما أريد أنت شيء. وجهة نظري. وجهة نظرك في هالنقطة هي أنا عم أقول أنك أنت بتقول الراجح عندي أنه ابن رجب يذهب إلى تضعيف هذا الحديث. بالرغم أنه الترمذي أنه النووي صححه. هذا على مشربك أنت بأنه هالطرق هاي ما يقوي بعضها بعضا. أنا هيك عم أقول لك. شو بدك تشرح لي بقى؟ لكن هل يجوز أنت أن تفرض رأيك عليه؟ والمعروف عند علماء الحديث وهو من علمائهم أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق إذا لم يشتد ضعفها. تعرف هذه القاعدة عند علماء الحديث ولا لا؟ شيخنا بالنسبة للدارقطني. أسألك يا أخي الله يهديك. الله يهديك. عم يسألك سؤال قول نعم قول لا مثل ما اتفقنا. عمي خليني إذا سمحت عمي خليني يحكي شوية أعطينا. لا سيدي ما بدي خليه لأنه ما عم تشوفه عم يحكي شويات. نعم شويات عم يحكي. خليك ترتاح شوي عمي، في عنده شغلة ينتهي منها بعدين ترجع له إذا سمحت. تفضل. الله يهديك. الله يهديك. لأنه في عنده شغلة عمي مش عماله بتوصل لها، إن شاء الله بترد عليه. أنا اللي بدي توصل إلى مو هو. هو ما هو شو اسمه اللي بده يستنطقنا نحن ويعرف شو عنا؟ هو عارفنا نحن، يعني هدفنا وطريقتنا مبينه، لكن نحن ما نعرفين على ايش مستند هو لما ضعف هذا الحديث. انا فهمت شغله الشواهد هذه بده يبينها انها ما هي شواهد، بس بده اعطيه فتره معتبر انه هذه ما هي شواهد ولا تصلح ان تكون شواهد. بدنا نقول له شو دليلك يا اخي؟ انتهينا من هالنقطه هي. طيب هو بقول لا ما انتهينا. الله يهديك. هلا شو كان سؤالي له؟ يسأل سؤال مرة ثانية. يلا سؤالي له علماء الحديث يقولون بأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق بشرط أن لا يكون ضعفها شديدا. هذا سؤال مفهوم ولا لا؟ شو جوابه؟ أنا عم استنى جوابه. خليه يحكي مثل ما بدك أنت. خليه يحكي. إنها طرق اعتبرها عمي ما هي طرق. الله يهديك. الله يهديك. شو ما بيعتبره طرق؟ طرق طريق أول وثاني وثالث ورابع. طيب ليش أنت تفهم الفهم هذا وما بيفهمنا الفهم؟ ممكن نستخدم الكتب للدلالة على ما نريد؟ لا لأنه ما تريد غير واضح. طيب ما هو بدي أوضح لك إياه. لا حول ولا. يا أخي علماء الحديث يقولون الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق ما لم يشتد ضعفها. قول مثل ما حكينا أنه المثبت مقدم على النافي ولا لا؟ بتقول أنت هيك ولا بتقول بالعكس؟ يقولون هذا. يا شيخ احنا اتفقنا إذا كانت الروايتين متساويتين نقدم المثبت على النافي، لكن إذا كانت رجل المسألة انتهينا منها. طيب خلص انتهينا منها إذن. قضية مثبت والنافي انتهينا منها. هلا وجه إليك سؤال جديد. تفضل. كم مرة بدنا؟ وأنت شفتها عمي؟ فكرك إنك بدك تعيدها. هلا لما أنا جبتها. عم أذكره فيها. فكرك بدك تجيبها جدة جديد. أنت كان لازم ما ذكرتها عمي. تفضل بليش جديد يا شيخ. الله يهديك. الله يهديك. أنا مستمع يا شيخنا. أنا لما أجيت لعندك جيت لأستفيد منك. ما جيت مشان. ما تقدر تستفيد. نعم. حتى تكشف لنا كيف تصحي وتضعف. مو أنا حتى الآن ما في فرصة اللي أبين لك إنه قضية الطرق أنا كيف ضعفتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبدأ بشرح يا أخي هذه الطرق ضعيفة، اتفقنا أنها ضعيفة، لكن الضعيف يقوي بعضه بعضا ولا لا؟ ليش ما عم تجاوب؟ في مثل هذا الموطن لا يتقوى ببعض. ليش في هذا الموطن؟ لأنها علل هذه. بأنه قاعدة داخل هذا الموطن من قواعد علم الحديث. موجودة في كتب قواعد علم الحديث. لا أنا ما أقول موجود. طيب هو أنا بدي أجاوب بالأمثلة. الله يهديك. أنا ما عم أسألك موجود ولا مفقود. نعم. أما إلك بأي قاعدة هالموضع يعني هالحديث بأي قاعدة داخل؟ أما نجيب لك نحن قواعد حديث حسن لغيره صحيح لغيره. هذه الصحة وهذا الحسن يخرج من قولهم الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق ما لم يشتد ضعفها. شو جوابك؟ تفضل. أنا بدي أعطي الأخ حسان لو سمحتوا خمس دقائق. تفضل. يفصح لنا عن طريقته في هذا المسألة بالذات. وخلينا نسمع له. أنا مسألة يا أستاذ. المسألة اللي هو بيشير إلها إنه الضعف ناشئ في هذا الحديث. ليس من ترجيح المثبت على النافي، وإنما هناك في علل أخرى ليست ظاهرة في هذه القاعدة بده يظهر لنا إياها. لكن شو الماني يجاوب؟ شو رأيه؟ هو قاعدة حديثية. إيه نعم. خليه يجاوب عنها سلب أو إيجاب. برجع بجاوب. طول بالك. طول بالك الله يهديك. شو بيمنعه إنه يعطي رأيه في القاعدة هاي؟ مثل ما حكينا عن المثبت والنافي متفقنا بعد خلاف. نعم نعم. شو المعنى الآن يبدي رأيه؟ نحن ما نفرضين عليه أي رأي. يقول أن هذه القاعدة لا أقيم لها وزنا، لا أقيم لها وزنا. طيب نمشي. طيب أحسن أحسن يعني سؤال الشيخ واضح حقيقة. لا لا بس أنا مش معترض. خلينا الآن نجيب عن هذا السؤال على وجه التحديد. هل هذه القاعدة مقبولة عندك ولا غير مقبولة؟ الحديث بطرقه الكثيرة أو المتعددة إذا لم يكن ضعفها شديدا هذا مقبول. نعم. مع الشيخ. الحمد لله. شو رأيك؟ خليه يحكي. خليه يحكي صعبة مشان نحصل بالجواب. الشيخ بده يسمع لك. معك خمس دقائق. ما بدي يسمع له في سؤال. انتهينا من هاي. انتهينا من هاي. كلمة خارجة. بدنا نبني عليها. في عنده شيء عمي خليه يعطينا. الله يهديك. بدنا نبني عليها. تبني عليها بعدين عمي. لا مو على كيفك. لا هو يعني هذا جوهر المسألة. أجاب عنه الأخ. الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق ما لم يشتد ضعفها. هذا تعريف العلم الحديثي. ألا يصدق على هذه الطرق الأربعة؟ لا يصدق. لا. طيب نضطر نحكي بالطريق الأول ضعفه شديد. أي طريق؟ الطريق الأول عبد الرحمن السلمي. نعم. لا ليس ضعفا شديدا. طيب طريق يحيى ابن أبي المطاع شديد الضعف؟ لا ليس شديد الضعف. طيب هذا بقوي هاد؟ لا. ليه؟ السبب أنه من المحتمل أن يكون يحيى بن أبي المطاع سمعه من عبد الرحمن نفسه للانقطاع اللي موجود بينه وبين العرباض. هذا الاحتمال قضينا عليه. خلني أكمل كلامي. لا واحدة واحدة. ما كملت الإجابة يا أخي. أنت إجابتك في دليل ثاني. نحن بدنا نعالج الدليل الأول. تفضل. طيب هذا الدليل انتهينا منه. نعم. أنه هذا الرجل قال سمعته. نعم. فالاحتمال طاح ما له قيمة. أنا بالنسبة لي ما زال قضية الانقطاع ما زال في هذا الحديث، ومصر على أنه علماء أهل الشام هم أفضل من يقرون أهل الشام في رواياتهم. وهذه قاعدة عندي. أهل البلد أعلموا بالراوي من أي إنسان آخر. تفضل. خليني أنا معلش أتدخل بين الفترة والأخرى. نعم. هذه المسألة الحقيقة قضية انتهينا منها. نعم. وجاب لك الشيخ مثل أكبر من هالبيت. نعم. وقال لك إنه جميع الشاميين جميع الشاميين نقول بأنهم مخالفون. نعم. منكرون. نعم. منكرون للسماع. ومنكرون السماع إنه ما هو سامع من العرباض. قال لك إياه الشيخ. نعم. طيب أنا اسمع كمان تتمة كلامه. نعم. ولذلك الحقيقة وأنت وافقت على هذا. نعم. وقلت هذا كلام صحيح. نعم. والطريق صار عندنا روايتين أو طريقين للحديث. طريق كل واحد منهما ليس شديد الضعف، وما دام انتهينا على انه قضية الشاميين كلهم ما بتيجي انت تقول بعض، لانه بعض مش كل الشاميين سمعوا نعم منكرين، ما هم كل الشاميين لا. بعض الشاميين هم الذين انكروا. اذا ما بقي يعني نقول هذا هذا الطريق بقي فيه شيء للعلاج، انتهينا منه، اضفناه للطريق الاولى، خلينا الان في الطريق الثاني والثالثة. طيب الان معلش نوضح هذه المسألة اكثر. انه مسألة يا اخي اللي هي قضية الانقطاع هنا ما في تكرار ان شاء الله ما في، انا خايف والله ان شاء الله ما يكون فيه. طيب نجرب حظنا، تفضل. انا اتيك بعشر امثلة مبين مكتوب من عنوانه من كتبكم عن ايش عشرات الأمثلة. عشرات الأمثلة ما بننقض هذا المسألة. عشرات الأمثلة تقول أنت بأنه الطريق الأولى طريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي وطريق يحيى بن أبي المطاع هذه تقوي تلك. أنا أقول يحيى بن أبي المطاع في احتمال أنه يكون سمع هذا الحديث من عبد الرحمن بن عمرو السلمي. أنت نفسك عالجت في الإرواء هذه القضية في حديث وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلى حصائد ألسنتهم، قلت بأنه روية من ثلاث طرق أو أربع طرق عن معاذ وجميعها منقطعة وحكمت عليها بالانقطاع لأنها من نفس الطريق، وقلت لعلهم سمعوا من رجل واحد فيكون مجهولا أو يكون ضعيفا ويكون عليه الحمل وبقي الحديث ضعيفا، ولما اتصلت بك أكدت عليك هذا الأمر ووافقتني وقلت بأنه هذا الأمر هذا الحديث ما زال ضعيفا. شايف أنا شرع لا لا بس المثال يختلف بارك الله فيك. هو يقول أنه جاءت روايات، هون ما عندك روايات، عندك رواية واحدة. نعم يا أستاذ هون عندك رواية واحدة هذا يحيى ألا يحتمل أنا أن يكون. ترك لي يا أخي هلا خلينا نناقش مثالك. تفضل. مثالك ينطبق على هذا. نعم. مثالك في روايات متعددة. نعم. عن معاذ. نعم. هنا في روايات متعددة من طريق يحيى بن أبي المطاع عن العرباض، ولا بس هذه الرواية الوحيدة؟ يا شيخ الروايات هذه كلها عن معاذ، وهذا الآن الطريق فيها انقطاع عن من يحيى بن أبي المطاع عن العرباض فيها انقطاع. هذا الطريق في عندنا طريق موصولة اللي هي عبد الرحمن بن عمرو السلمي. هذيك الروايات تبع معاذ. نعم. منقطعة ولا موصولة؟ منقطعة. كيف حكم بانقطاعها مع وجود رواية؟ شايف شلون؟ مع وجود رواية عن هؤلاء أنه قال سمعت معاذا. أنا بالنسبة لي أقرر هذا على أنه جاوب الله يديك. مثالك ينطبق على هذا. نعم. مثالك في روايات متعددة. نعم. عن معاذ. نعم. هنا في روايات متعددة من طريق يحيى بن أبي المطاع عن العرباض، ولا بس هذه الرواية الوحيدة؟ يا شيخ الروايات هذه كلها عن معاذ، وهذا الآن الطريق فيها انقطاع عن من يحيى بن أبي المطاع عن العرباض فيها انقطاع. هذا الطريق في عندنا طريق موصولة اللي هي عبد الرحمن بن عمرو السلمي. هذيك الروايات تبع معاذ. نعم. منقطعة ولا موصولة؟ منقطعة. كيف حكم بانقطاعها مع وجود رواية؟ شايف شلون؟ مع وجود رواية عن هؤلاء أنه قال سمعت معاذا. أنا بالنسبة لي أقرر هذا على أنه جاوب الله يديك مقطعة. لسه بتقول بالنسبة لي؟ جاوب عن سؤال. لا طبعا سمعت منقطعة. أقول لك شيء سمعته وأنا الآن أتيك بسؤال آخر. لا. هل انتهينا عن السؤال الأول؟ حتى أوضح لك إياها. الله يهديك يا أخي للصبح بنقعد ولم ننتهي من مشكلتك هذه. الله يهديك. هذا السؤال المثال الأول مثال يخالف واقعك الآن. أنت هون عندنا رواية يقول الثقة سمعته الصحابي، هناك عندك ثلاث روايات ما فيها واحد يقول سمعته. شو الأمثلة اللي عم تجيبها؟ هذا الحقيقة أنا أنصحك، هذا أكبر دليل أنه لا يجوز لك أن تخوض هذه المخاضة، حرام عليك في شرع الله، لأن تتكلم دون علم، وربك يقول كما تعلم ولا تخف ما ليس لك به علم. تخلط شعبان برمضان بتجيب قياس مع الفارق كما يقول الفقهاء، ثلاث طرق عن معاذ ما فيهن واحد قال سمعت. هون في عنا واحد ما في عنا غيره قال سمعت. شو جاب إلى هاي؟ هل أطلب منك طلب يا شيخ؟ ما هي؟ بالنسبة لهذا الحديث. أنه حديث؟ هذا حديث العرباض بن سارية. نعم. تتكلم لمقدار نصف ساعة أو ساعة ما تريد في هذا الحديث، وأنا مدون الملاحظات اللي أنت تذكرها في هذا الحديث، وأنا أتكلم بعدك في التعقيب على هذه الملاحظات إيش أنا بقول فيها. هل بالإمكان؟ بس هذا ما يستقيم البحث هكذا، ثم بعد ذلك نتناقش حولها. ما يستقيم، لا ما يستقيم البحث هكذا، لأنه هنا في أمور متكاثرة جدا. أنا أعلم هذا. ممكن الشيخ ندخل في هذا الباب؟ أقول حقيقة أنه لو تكلم الشيخ ساعتين مش ساعة واحدة، نعم، وأنت تكلمت بعده ثلاث ساعات، نعم، ما خرج الكلام بينك وبين الشيخ عن هذه المسائل التي طرحت في هذا الحديث؟ لا يمكن يتعداها. نعم. لو سمحت، لا الله يبارك فيه، هو علم الحديث بارك الله فيه، نعم، مؤسس على قواعد وأسس. نعم. أنت لما تتكلم عن حديث العرباض بن سارية بدك تتكلم على هذه القواعد والأسس التي أقررت أنت بالعمل بها وأنك لا تخالفها، وثم ثبت لدينا بأن هذه القواعد التي أقررت بالعمل بها وأنك لا تخالفها أنك تتوقف عند نتوءات في هذه القواعد وتقول بأن هذه القواعد ليست على إطلاقها وأنه يجب تعديل بعض هذه القواعد. هذا الحقيقة بارك الله فيك أخ حسان، أنت تذكر جيدا أنا لما جيت زرتك في بيتك وعرضت علي علما بأني لست من أهل هذه البضاعة، وقلت لي هيك هيك، وكان معك هذاك اللي اسمه إيش اسمه أبو طارق هذا تبع الكراتيه كان موجود عندك، وقلت له يا أخي أنت يومها أنا ذكرت له قلت له أنت شو دخلك في علم الحديث يا أخي؟ الأخ حسان رجل له يعني في هذا له مدة بيدرس وبيتكلم وبيكتب وبيناقش وأخذ عن بعض أهل العلم هذا الكلام تذكره أظن جيدا، لكن في الآخر يا حسان قلت لك شوف أنصحك بثلاث. الأولى قلت له انه لا تعجل بنشر هذا الموضوع، هذا العلم، هذا الطريقه التي اتبعتها، تذكر هذا ولا لا؟ قلت لك لا تعجل بنشر هذا، لان قلت لك انا ايش السبب، وشيخنا اشار انه هذا فيه هذه مش لقواعد الحديث والمصطلح الذي عرف على مر الاجيال، وانما هو هدم للاسلام، هدم للاسلام كله. وذكرت لك يومها شيء من اللي ذكره الشيخ، قلت لك يا حسان أنت أخ وابن وأرجو أن تمسك عن نشر هذا الكلام، لأنه هذا يترتب عليه النظر في قرون، في كل القرون الإسلام الأولى التي تأسس علم الحديث فيها على هذه القواعد. قلت لك لا تعجل، هذه واحدة. الأمر الثاني قلت لك لا تكن أنت يا حسان، لا يعني أنت لازلت شابا، وهذا العلم يحتاج إلى صبر ومعاناة وطول باع، لذلك عليك أن تتأنى. أما الأمر الثالث وهذا اللي كنت ألححت عليك فيه، وقلنا إنه لابد من لقاء مع شيخنا حتى يكون فهم لهذه القواعد، لأنه قلت لك أنا ما بنقول شيخنا يعني هو الذي لا يخطئ في هذا، إحنا بنقول شيخ يخطئ ويصيب. قلت لك يا حسان، قلت لك شيخنا على قلت لك ليس لا يخفى على أحد ولا يستطيع أحد أن ينكر بأن الشيخ ناصر الدين الألباني هو صاحب الفضل على المسلمين في هذا الزمن وعلى طلبة العلم الذين يدرسون السنة، له ليس لأحد الفضل في هذا الزمان إلا للشيخ ناصر الدين الألباني. حكيت لك هذا الكلام ولا ما حكيت لك؟ لكن الحق يقال، هو قال هذا. لا هو قال هذا. معلش يا شيخنا، أنا الحقيقة كلامي الآن يعني أنا الصحيح أنا أحب حسن، اسكت ما بدي تتكلم يعني أنه بحبه ولا ما بحبه، بحب حسن، ومن حبي إله وحرصي عليه نصحت هذه النصائح أول زيارة زرت فيها، وقلت إياك أن تعجل، لأنه هذا قلت له شيء خطير، قلت له هذا علم جديد وشيء خطير لا نستطيع بعدين. قلت له إذا نشرت هذا العلم وتكلم الناس فيه بدك تتعرض للنقد وبدك تتعرض للقيل والقال والناس لا ترد عليه وتكلم عليه وربما تهم في اتهامات شديدة. لذلك عليك أن تتأنى. أنت أخ حسان وأنا لازل تقول أنا الآن إحنا يعني بالنسبة للشيخ ناصر، الشيخ ناصر إحنا يعني لو كان الشيخ يعني بده يتفضل على علينا وعلى هالشباب هذول اللي مثلك يعني في هذا، إنه لابد أن يكون هناك لقاء دوري على الأقل لعين الشيخ لفت يعني خلينا نقول بالشهر مرة مرتين حتى إنه هذه القواعد وهالأسس لا تضيع. هذا لابد أن يكون يعني شيخنا، أنا بعتبر إنه هذا واجب كان عليه لازم يعمله مثل ما كان يعمل في الشام، لكن يبدو إنه الشيخ هذه الأيام عذره يعني عدم نشاطه وعدم قدرته كما كان في الأول، كان كثير الأسفار وكان يروح ويجي إلى آخره، لكن في بيته كما يقال في بيته يؤتى الحكم. فإحنا إن شاء الله نرجو إنه الشيخ يكون بعد هذه الجلسة لها ما بعدها من أن يكون هناك لقاءات مع هؤلاء الشباب الذين على يعني على ما هم على مثل ما أنت عليه، ويكون هناك لقاء مؤسس على أسئلة علمية محددة. وهذه طبعا إحنا لا ننكر بأن الشيخ ناصر جدد في قواعد أصول علم الحديث، جدد فيها وله استدراكات على السابقين كثيرة، وهذا شيء لا ينكر مكتوب في كتبه. ونتمنى، وكنا حكيت للشيخ قلت له نتمنى إنه هذه القواعد وهذه الاستدراكات أن تجمع في كتاب واحد حتى يستفيد منها طلبة العلم. اللي أقول مرة أخرى أو متابعة للحديث، أقول أخ حسان يعني كان بودي أيضا، أنا أخذت الكتاب اللي هو رياض الصالحين ونظرت في الكتاب، كتاب فيه جهد علمي، فيه جهد علمي، ما أقول بغض النظر عن الخطأ والصواب فيه بغض النظر إلى آخره، لكن فيه هناك ملاحظات. أما الملاحظة الأولى فإنك قدمت الكتاب على أنه رياض الصالحين وهو ليس رياض الصالحين، كتاب البخاري رياض اللي قدمته أنت للقراء ليس رياض الصالحين أبدا، بدليل أنك يعني غيرت معالم الكتاب كليا، غيرت معالم الكتاب. لا لا مسمح لي أنا بعدين معلش شيخنا يعني تسمح لي إنه. عفوا أنا رح أقول له هذه نصيحة يأخذ منها أي نعم. ما يراه صوابا أي نعم. فأقول بأنه يعني غيرت معالم الكتاب، ولما نقول رياض الصالحين لا يمكن أن يقال رياض الصالحين إذا نقص حرف واحد منه، ما بيجوز. رياض الصالحين كتاب يجب حتى يظل إطلاق الاسم عليه قائم أن يكون كما هو من غير تبديل ولا تغيير. إذا كان بدك أنت تزيد أو تنقص أو كذا في عندك الهوامش والحواش يزيد مثل ما تريد، أما أن تغير في صلب الكتاب تقدم وتؤخر وتحذف وتزيد وتعنون وتضع كذا إلى آخره ممكن أن تسميه شيئا آخر، تسميه مثلا مختصر رياض الصالحين، تهذيب رياض الصالحين، تسميه الصفحة الأولى مكتوب مؤدب يا أخي الله يرضى عليك، إحنا بنتكلم عن عنوان الكتاب يا نظام، بس الصفحة الأولى مكتوب العمل يا أخي. ليش أنت هيك بتدافع عن هذا؟ غلط اللي بتدافع عنه يا أخي. إيه خطأ؟ إيه شو الحكي هذا خطأ؟ وأنا نسأل الشيخ فيها، هاي نحكم الشيخ فيها خطأ العنوان هيك عمي. شو العنوان؟ العنوان رياض الصالحين وثلاث أسطر تهذيب كل العمل اللي في رياض الصالحين، يعني الاسم ضل محتوى والعمل في نفس الصفحة الأولى. عمي شو عمل في رياض الصالحين؟ خطأ طبعا، ليس كلامه صوابا. لو قال مختصر رياض صالحين أو تهذيب رياض صالحين خطأ؟ لا أصح. إيه الله يهدينا وإياك. بس ذكرنا فهذا العمل الحقيقي. بعدين لاحظ أنه رياض الصالحين لما تحصي أحاديثه قرابة 2000، أليس كذلك؟ أنت نقصت ربع الكتاب، الربع تقريبا المكرر يعني لا لا معلش البخاري قد يشرح حديث نقدر دخول البخاري يعني اللي مجموع حديثه ما تقرب من 6000 حديث ولا أدون بقليل أو أزيد بقليل. إذا إحنا حذفنا المكرر بنقدر نقول مثلا عمل الشيخ ناصر الدين الألباني في البخاري هو البخاري مختصر البخاري، هذا اللي نقدر نقوله. فلذلك من هذا الباب اللي أقول أنا بأنك أنت لم تبقي على رياض الصالحين، لم تبقي عليه أبدا. ثم ثانيا، وهذه أنا طبعا أنا ما أريد أن أقول شيء مثلا بالنسبة للشيخ شعيب، لكن ما بنقدر أيضا إنه نيجي نقول للشيخ شعيب، هذا السؤال لازم كان يسأل الشيخ شعيب، وأن يكون الشيخ شعيب بهذا السؤال هو الذي يحكم على تضعيفه وتصحيحه مرة أخرى لما وافقك عليه. لما الشيخ شعيب صحح رياض الصالحين وضعف منه بتصحيحه هو وتضعيف، قديش كم حديث ضعف منه؟ 90 تقريبا. أول 46 والآن موافق على 90. الآن كيف يوافق؟ ماذا يقال بالنسبة للشيخ شعيب؟ كان قد صحح 50 حديث، ضعف 40 أو 46 حديث ثم زاد عليه الضعف، ماذا يقال؟ ماذا يقال؟ بارك الله فيك، ماذا يقال؟ أنا أريد أن أسأل هذا السؤال. أنا بجاوب، حكي للي حكي لك. والله ما فهمناها عم، لا فهمناها على طول. فأخ حسان الحقيقة يعني أنا مع الشيخ شعيب ما بيني وبينه شيء، ما بيني وبينه شيء، لكن أيضا أن تزج به في هذا الكتاب هذا يعتبر الحقيقة عمل خطأ منك أنت لسببين اثنين. أنا أشتم من زج الشيخ شعيب في هذا الكتاب أنك تريد، إما أن تريد أن تورط الشيخ شعيب معك في هذه القضية وتظهر الشيخ شعيب بأنه متناقض، وإما شيء آخر احتفظ به لنفسي، ها؟ ولعله مفهوم يعني عندك أيضا، وأبرئك إن شاء الله منه، ها؟ لأنه إحنا مرة أخرى أقول لك إحنا الشيخ ناصر الدين الألباني ما بنقدم عليه عالم في هذا الزمان في السنة والحديث، لا نقدم عليه أبدا، لا نقدم عليه إطلاقا في علم الحديث والسنة وعلم علم السنة، لا نقدم عليه أحدا أبدا. فما كان ينبغي لك بارك الله فيك أن تضع الشيخ شعيب في هذا الكتاب لسببين اثنين، وأنت تعرف أن الشيخ شعيب يعني قولك بأن الشيخ، وطبعا أثنيت عليه بأنه شيخك وشيخك هذا أمر آخر، هو شيخك اللي علمك ودربك إلى آخره، نحن لا نتدخل في هذه القضية، لكن الحقيقة أنت أسأت للشيخ شعيب، أنت أسأت للشيخ شعيب بهذا، وهو لم يلتفت إلى هذه الإساءة، بل أعجبه ربما في الكتاب أن يكون ثناء منك علي ولو كان هذا الثناء من مكان. بالنسبة لهذا الكتاب وعمل الشيخ شعيب، بعدين عفوا الأمر الثالث، لا أنا بدي أتكلم في موضوع خليه يأخذ، بدنا نسمع منه يرد عليك شوية. أنا ما بتكلم الآن قضية، خليه يحكي قضية واحدة حرام كمان يعني. أنا ويحكي والله حابب أسمع شو برد عليك في هذا، لأن أنا هلا بحكي لي أشياء بدي إياك شو رد مشان والله أنا بدي أتكلم، بده يحكي، أنا بتكلم عن رياض. الشيخ بنتظر، بده يجي دوره معلش. الشيخ انتهى خلص، انتهى الشيخ. طيب انتهى. طيب. الشيخ انتهى يعني إذا كان حديث واحد في هذا الكتاب وهو أصل أهل السنة، هذا الحديث هذا من أصول أحاديث أهل الحديث والسنة على على مر الدهور، صحيح ولا شيخنا هذا الحديث؟ أليس كذلك؟ اللي بدي أقوله إذا كان يعني إذا كان طريقة التصحيح عند الأخ حسان الله يحفظه وبارك فيه، إذا كان على هذه الطريقة أحاديث اللي صححها على هذه الطريقة، معناها الحقيقة هذا بده مش جلسة وجلستين، هذا بده 20 جلسة يلا تخلص منها، لكن هذا مثل ثيقة في هذه الجلسة وعليه يقاس كما يقال. أخ حسان الحقيقة يعني المثل الأخرى في الكتاب يعني عادة ما معلش في قضية ذكرني ياهن وراء بعض لأنه أنا نسيت الأمور هاي، فمؤخرا بتقول لي القضية كذا أساس أنه أنا أبدي رأيي إن شاء الله. المثل الأخير يعني شو مقدمة الكتاب، المقدمة بالذات الحقيقة كنت أود أن تكون مقدمة يعني فيها قوة، قوة الـ يعني قوة اللغة، المصطلحات كذا إلى آخره، تماسك والعبارات يعني بحيث أن يكون في هناك الفقرات في الكتاب أو الجمل اللي موجودة أن يكون في بينها ترابط أقوى من هذا شو اسمه. وهذا حكيته أنا نظام، قلت له الحقيقة أنه المقدمة ضعيفة، مقدمة الكتاب شيء. هذه الأمور الحقيقة اللي أنا أحببت أني أنا أقول لك إياها في موضوع الكتاب بالذات. أما موضوع التصحيح والتصويب والقواعد قواعد المصطلح الحديثية، هذه الحقيقة أنا ما أتدخل فيها أمام شيخنا، ولا أقول فيها لا بكثير ولا بقليل، وتبقى أنت ابنا لنا ونحبك ونحرص عليك ونرجو، وهذا طبعا أنا بقولها مرة أخرى لشيخنا، أنه أمثالك من الشباب أنه يتخرجوا في مدرسة الشيخ ناصر حتى الشيخ ناصر علمه يظل علمه ورايته مرفوعة إلى أبد الدهر إن شاء الله. الآن بالنسبة لقضية الشيخ شعيب، لماذا وضع في هذا الكتاب بالموافقة؟ الإجابة أنه أنا لما ذهبت لعند الشيخ شعيب لا كان قضية اسم الشيخ شعيب في هذا الكتاب ولا ذكر له، أنه أنا قلت أحببت أنه قلت له راجع لي هذا العمل شوف هل أنا مخطئ في قضية التصحيح والتضعيف أم مصيب فيها. طيب بس السؤال سريع، ماذا قال الشيخ شعيب لما رجع الأحاديث التي كان قد صححها وأقر تصحيحها في الكتاب قبل أن تعرض عليه تصحيحاتك أنت؟ ماذا قال فيما صحح سابقا ثم ظهر له أنه قد أخطأ في تصحيحها بعد أن نظر؟ وأنا هذا ما أقول. فأثناء ما إحنا كنا نعمل في هذا الكتاب جمعنا متتالية، وكان بحكم الناس يشهدون بأنه أنا عملت مع الشيخ رياض صالحين عملا يعني متواصلا، بس في الفصل الأخير زائد المقدمة، وهذا أما قضية الكتاب لأنه مفروغ منه أنه صحيح عند الشيخ. بالنسبة للمقدمة استعرضها حديثا حديثا بالمراجعة، وتأكد أيضا بقضية المراجعة من كتب الشيخ، يعني مش بس مراجعة الأصول، أيضا تأكد من كتب الشيخ ناصر أنه إذا إيش متكلم على هالمسألة إيش كذا برضو راجعها. اللي حصل ليش ما أشير لهذا بالكتاب؟ هذه مراجع، هذه مراجع يرجع لها لكن ما نقل منها. لا هو هذا العمل نذكر على الأقل بأن والله كانت الفائدة التي حصلنا عليها من تصويباتنا أو تصحيحاتنا لهذا الأحاديث أو تضعيفنا، إنما كان أيضا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للشيخ شعيب ثم لكتب الشيخ ناصر الدين ألباني. وبالنسبة للشيخ ناصر مصححة هذه الأحاديث وأنا مضعفها، يعني العملية في قضية الأحاديث الصحيحة اللي عند الشيخ ناصر في كلامك مبالغة ليس فيه جميعا، ليس فيها جميعا. نعم الله يجزيك الخير. وكلمة جميعا كمان سياسية. والله احنا قلنا لك يا شيخ انه ما من السياسة في السياسة دي يعني. درويش درويش بيت. لا والله حتى انت طيب. والله اني انا بحبك يا الله. بحب الناجلة عندك. احبك الله. وانا ان شاء الله ستجدني من يوم طالع. انا مو باول جلسة قلت لك انه احبك الله الذي احببتني له. لكن قلت لك وهي بحب أبو مالك اسمع أن المحبة هي لها ثمن، أنا ثمن سأدفعه، وأنت ما انتبهت شو معنى لها ثمن. نعم. حتى شرحت لك. نعم. تذكر الشرح؟ نعم أذكره. سمي أبو مالك ما كان الشرح؟ بالنسبة للثمن الذي أراده الشيخ هو مجيئي إليه في جلساته اللي بكون يعني موجودين فيها الشباب ومشان الاستفادة إن شاء الله. والله أنا هذا ما أتمنى من قديم يعني. أيوة أنا بضيف إلى هذا أيضا تتردد ما أقول دروس بجوز ما تستطيع أن تواظب على دروس الأستاذ أبو مالك. لا أقل يوم الجمعة تصلي عنده. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. أيوة أنا بضيف إلى هذا أيضا تتردد ما أقول دروس بجوز ما تستطيع أن تواظب على دروس الأستاذ أبو مالك. لا أقل يوم الجمعة تصلي عنده لأنك ستسمع خطبا لا تسمعها من أي خطيب آخر. نسمع بها ونحن صدقاء بأن هذا أطبالك أنت تستطيع أو لا تستطيع. أنا لست حكما في الموضوع إنما أنا مذكر. جزاك الله وذكرى تنفع المؤمنين. الله يبارك فيك. نعم قبل ما توصي هذا وصي هذا أخونا حسام ما رأيته مطلقا. الله يبارك فيك. أنا جئتك يعني أقصد عند أبو مالك. جئت مرة أو مرتين. أي ما رأيته ولكن أنا عهدي بك هنا جئتك ثلاث مرات. المرة الأولى جئتك في أول ما أجيت من الشام وسألتك سؤال وأجبتني عليه، قلت لك ما رأيك في أبي ريا وطه حسين والثالث بجوز أحمد أمين، قلت لي الثلاثة صفر على الشمال، ما زلت أذكرها. طيب هذا اللقاء الأول. صرت زيهم ذات أبو ريا. لا هذا تعرف هذا بناء على القواعد الثابتة في علم المصطلح. يعني هذه فائدة أنا استفدتها منك لما سألتك عن أبي ريا، لأني أنا فعلا أنا كنت أقرأ كتب لأبي ريا والحمد لله أنا علمت ما فيها من ضلال وما فيها من خطأ. الحمد لله. الله يبارك فيك. وهذا طبعا سبب أنه وجهنا الشيخ فيها هاي القضية. شوف يا أستاذ حسان من تمام المودة والمحبة في الله أنه ذكرك مرة أخرى. نعم. أنه أخطأت خطأ كبيرا حينما حشرت هذا الحديث في الأحاديث الضعيفة، لأنه أنا أستطيع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.